السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذه حلقات رمضان بعنوان هدى وشفاء. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا علم القرآن، وارزقنا هداية القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا شفاء القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ووقفنا عند قول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم يقول ربنا جل جلاله: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. دائما تجد بعض الناس يحاول إضلال البشر، ويسعى في ذلك جاهدا، كما قال الله عز وجل: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه، يعني حاطط ديله في سنانه، شايل جلابيته تحت باطه وبيجري، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، متحمس جدا. ولذلك كثيرا ما أقول أن بعض الناس في السعي في الضلال مخلصين جدا، متفانين جدا، أكثر من أهل الحق. ولذلك كثير قل: لن ننتصر عليهم أهل الحق، لن ينتصروا على أهل الباطل إلا إذا كان بذل أهل الحق يساوي 105% من بذل أهل الباطل، يساوي 105% من تضحيات أهل الباطل، يساوي 105% من إخلاص أهل الباطل لباطلهم. محتاج كده. فهؤلاء الذين يريدون أن يضلوا الناس، إيه السبب؟ لذلك تجدهم يوم القيامة يقولون: أغويناهم كما غوينا. يعني هو زي ما هو حاسس، كما قالوا في أمثال العرب: تود المرأة إذا زنت أن تزني النساء كلهن. هي غوت، عايزة كل الناس يبقوا وحشين زيها. لذلك تجد الكذاب مفكر الناس كلهم كذابين، والمنافق مفكر الناس كلهم منافقين، أو عايز الناس كلهم يبقوا منافقين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم النداءات العظيمة من الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله، ما أجمل القرآن، ما أعظم القرآن، ما أحلى القرآن، ما أمتع القرآن. سبحان الله العظيم. شوف، عايزين نقف بس. إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل الله عز وجل عظيم جدا جدا، ولكنه يؤتي فضله من يشاء، من يشاء. خلي بالك، قال الله جل جلاله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله. الله الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. انت مفكر ان انت بتختار؟ لا، ده انت لازم تفهم ان عقلك ومخك واحاسيسك ومشاعرك واراداتك وقلبك وكيانك وكلك بيد الله. ربك يخلق ما يشاء ويختار. وبعدين خلي بالك، ربنا ما بيظلمش حد. لا، ده ربنا بيقول ايه: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله. الله الحكيم العليم، الله السميع البصير، الله القدير العظيم، الله الحكم العدل، الله المهيمن القهار، هو الله. انت بتتكلم عن مين؟ ربنا جل جلاله. فلذلك لما ربنا سبحانه وتعالى بيختار، ربنا قال ايه: ولقد اخترناهم على علم، على علم على العالمين. فاختيار ربنا بعلم، يعلم رب، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. لما يختار يعرف قلبه ايه ونيته ايه وعزمته ايه. لما ربنا اعطى ذا القرنين الاسباب، واتين، قال الله عز وجل: واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. شوف، لما ربنا اداله الاسباب، لما ربنا اعطاه الاسباب، هو لما خد الاسباب مشي في السبب اللي ربنا فتحه له. وربنا يعلم قوته وقدرته وإمكانياته ومواهبه اللي ادهاله، فاداله على قد ما اداله أسباب. قال عز وجل: كذلك سنة كونية وقد أحطنا بما لديه خبرا. فربنا جل جلاله المحيط بكل شيء أحاط جل جلاله بكل شيء علما. هو عليم بمواهبك وقدراتك، هو مع عليم جل جلاله بإمكانياتك، فبيديك الأسباب اللي تقدر تمشي فيها. ولكن بعض الناس مخذول، مش موفق، مش معان. ليه؟ لأنه ما قدرش نعمة ربنا عليه. لما قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ اشمعنا دول اللي ربنا اداهم؟ هم دول اللي ربنا اداهم. ربنا قال ايه؟ اسمع معي الى قول ربنا جل جلاله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ربنا رد عليهم قال ايه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ لما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. فربنا جل جلاله بيجعل رحمته، يجعل رحمته، يجعل رسالته، يجعل نعمته، يجعل مواهبه، يجعل عطاياه حيث يريد. هو حكيم جل جلاله، يضعها في مكانها المناسب، في مكانها المناسب. عشان كده ربنا جل جلاله قال هنا ايه؟ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة، لابد من وقفة مهمة وخطيرة في هذه الآية علشان يحسن ظنك بالله. يحسن ظنك بالله إن أنت قد ترى إن فلان بياخد، وفلان ربنا بيديله، وفلان ربنا موسع عليه، وربنا سبحانه وتعالى أعطى فلان وأعطى فلان، وانت قاعد بتتحسر على نفسك لم تعطى، فيسوء ظنك بالله. لا لا، ده انت لازم تشوف ان العلة فيك، العيب عندك انت، انت السبب. ربنا جل جلاله قال، قال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يبقى لما ربنا جل جلاله، معلش افهمني بقى في النقطة دي بالراحة كده وعلى مهلنا، أعطاك الأب والأم دول، ده قدر، أنت ما اخترتش أبوك أمك، ونشأت في البيئة دي، وأعطاك جل جلاله في أصل خلقتك العينين دول والأذنين دول والعقل ده والقلب ده والجسم ده. ماذا كان موقفك من عطايا الله؟ هو ده السؤال. هل أنت استطعت أن تستخدم نعم الله في طاعة الله وفي ما مراد الله منك؟ اكتشفت طاقاتك وقدراتك ومواهبك واستعملتها؟ قولي يعني الكفار دول اللي هم ربنا اداهم وأوسع عليهم، اكتشفوا طاقتهم وقدراتهم العقلية والبدنية والفكرية واللي زي ده ربنا بيديله، أدام استخدم الطاقات دي. قال، قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ربنا مش هيظلم حد طالما استخدم قدراته وعمل واجتهد، واجتهد هيديله، هيديله. ولذلك بنقول النهاردة ايه؟ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الدك ده ابتلاء، امتحان، اختبار. فلو انت نجحت في الاختبار ده وقمت بمراد الله عز وجل منك على قدر ما اعطاك يزيدك ويمتعك ويعطيك ما شئت وزيادة واكتر حتى من الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. مش هيبخسك حقك إطلاقا. كلا نود هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. ما تظنش ان غير ربنا بيعطي وغير قدر الله يمضي. عشان كده بقول لك احسن ظنك بالله. اوعى يسوء ظنك بالله فتفكر انك مبخوس الحظ ناقص العطاء. اوعى تفكر ان ربنا ظلمك وانك انت تستاهل اكتر من اللي انت فيه. لا، ده انت لو احسنت ظنك بالله لازم تعتقد ان ربنا اداك اللي انت تستاهله وزيادة وزيادة. لازم تعتقد كده وتفهم كده جيدا ان ربنا اداك حقك وزيادة اكتر من حقك. جل جلاله كريم سبحانه وتعالى زي ما قال ربنا هنا قال والله قل ان الفضل، الفضل يعني الزيادة، ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. عليم يعطي بسعة. إذا أعطى أعطى بغير حساب جل جلال، وإذا منع فلا معطي لما منع. قال الله جل جلاله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فلذلك إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء. الرحمة اختصاص، الرحمة شيء خاص يختص الله به من يشاء. ارجع تاني للآيات بتاع سورة الزخرف بقى الجميلة اللي تبين لك. قال الله جل جلاله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. تعالوا نتأمل هذه الآيات لتعلم أن الله قسم المعيشة، أما الرحمة فاختصاص. حبكم في الله، ونتدبر هذه الآيات إن شاء الله سويا في الحلقة القادمة. حبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم حبل الله ما يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.